ففيه خلاف. فأكثر العلماء يقولون إنه إذا انتصف الليل جاز للناس أن يدفعوا من مزدلفة الأقوياء والضعفاء، وأن البقاء إلى طلوع الفجر على سبيل الاستحباب. ولكن الصحيح أنه ليس على سبيل الاستحباب بل على سبيل الوجوب، إلا مع مشقة الزحام فلا بأس. وفي وقتنا الحاضر نرى أن الزحام متأكد حتى للأقوياء، حتى القوي إذا ذهب بعد طلوع الفجر وذهب يرمي يجد مشقة. فالترخيص على سبيل العموم من أجل التسهيل على الناس، مع أنه ليس هناك شيء بين في الوجوب، لعله يكون قريبا من الصواب. نعم. من وصل إلى منى رمى متى وصل. هنا نعم شراف. معنى إطلاق الرخصة للجميع ليس معنى أنها سنة، لكن الذي يريد السنة تأخر. نعم. شيخ حفظكم الله، من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يأتي بالأفضل من الأعمال، ولا يقال من أجل هذا أن الاقتصار على الفرائض التي اقتصر عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد تلبيته في حجه هو الأفضل، وإذا كان كذلك فما بال الصحابة رضي الله عنهم لم يقتدوا به في ذلك، أي بالاقتصار على ما اقتصر عليه من الأنفاق. مثل إيش؟ ثبت عنهم أنهم زادوا في تلبيتهم بعض الألفاظ. هم أقرهم الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني السؤال الأول، أوليس اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الألفاظ اللي اختصر عليها هو الأفضل، لأنه دائما يأتي بالأفضل عليه. ما في شك أنه أفضل، لكن الأمور تكون أفضلية وتكون سعة، ففيه سعة أن الإنسان يزيد في التلبية أو في الدعاء لا بأس. نعم. ذكرنا جواز الدفع للجميع الآن اليوم في هذه الأيام للزحام، لكن متى يدفعون؟ لعلنا يدفعون في آخر الليل. كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تنتظر حتى يغيب القمر، يعني إذا مضى ثلث الليل يعني ثلثان جاز الدفع. نعم. بارك الله فيكم. فيما يخص الجمع والتقصير أيام الحج، هل هو للنسك أم لكونهم مسافرين؟ لكونهم مسافرين. الجمع والقصر إنما هو يكون مسافرين، لأنه لو كان النسك للازم من ذلك إذا أحرم الإنسان بالحج في مكة جاز له الجمع والقصر، وليس كذلك. في وجه قول من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين في أيام في عرفات ومزدلفة كما بين في مكة حين قال لهم إن قوم صف. نعم، لم يبين لأنهم مسافرون، لأن أهل مكة يعتبرون مسافرين، خرجوا في اليوم الثامن معهم زادهم ومزادهم ومياههم، ولم يرجعوا إلا في اليوم الثاني عشر، يعني أربعة أيام، الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، خمسة أيام. نعم. خمسة. شيخ تحرير حديث يا شيخ. ها؟ تحرير حديث طلحة. تحرير حديث طلحة عند سامي حمد. نعم. غدا إن شاء الله. نعم. يقول غدا، وغدا يقول بعد غدا. نعم. على كل حال البحوث عندي إن شاء الله، ولا إحنا بقارين لأن نود أن نخلص، إذا خلصناه قرأنا عليه ليل، قرأناها إن شاء الله بليلة واحدة. نعم. وإن غدا لنظره بعيد. سم. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح يعني ابن حميد عن القاسم عن عائشة أنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة يقول القاسم والثبطة الثقيلة، قال فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه، ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به. في هذا دليل على أن يجوز أن نعم، بل يستحب للضعيف أن يتقدم ليرمي الجمرة، وفيه دليل على القاعدة المعروفة أن ما يتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة مما يتعلق بوقتها إذا كان الوقت متسعاً. وقد ذكرنا هذا في القواعد الفقهية وذكرنا له أمثلة فليرجع إليها. وفي أيضاً دليل على أن المبيث في منى في مزدلفة إلى الفجر واجب لقولها حبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه، ولكونها تمنت أنها استأذنت فأذن لها، وأن ذلك أحب إليها من مفروح به، يعني من كل مفروح به، مهم من مطلع الفرح، من كل مفروح به. نعم الشيخ لو يفصل التليفون، لأن أقول له التليفون لو يفصل يشغل يشغلنا هذا. كمان شيخ بارك الله فيكم، عائشة رضي الله عنها لماذا يعني لم تستعمل القياس، يعني تقيس حالها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كحال على حال سوداء في وجود النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لا شك أنها الآن تتحسر لعدم قدرتها أو لضعفها. نعم أقول لماذا لم تستعمل القياس يا شيخ؟ الجواب على حديث عائشة بالذات من وجهين. الوجه الأول أننا لا ندري هل إنها تمنت هذا لكونها ثقيلة أو مريضة أو ما أشبه ذلك، أو لأنها رأت الزحام مع قوتها وإمكانها أن تزاحم فأحب ذلك. ثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم فيما خاطبهم به الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحبون معارضة إطلاقا حتى مع وجود مسوغ. ولهذا تجد عبد الله بن عمرو بن العاص لما استأذن من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصوم الدهر كله حتى تنازل الأمر إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما وكبر وشق عليه ذلك، تمنى أن يكون قبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. هم لا يحبون أن يخالفوا ما فارقوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان على سبيل الاستحباب. نعم حديث عوض من ضغط رضي الله عنه وفيه من شهد صلاتنا هذه المزلفة، نعم لا يدل على وجوب الوصوف المزلفة حتى يصل الفجر؟ نعم يدل على هذا، وقف منا حتى صلى صلاتنا هذه ووقف معنا يعني بعد أن صلى هذه الشهر بعد أن شهد هذه الصلاة، فيكون هذا مأمور يعني يؤمر الإنسان إذا لم يدرك إلا الصلاة في مزدلفة أن يبقى إلى أن يدفع مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا وصل من أول الليل تثبت الأحكام المعروفة، تثبت الأحكام المعروفة. نعم شيخ ذكرنا الانصراف في المزدلفة يكون يعني ثلث أفئدة، شيخ كثيرا ما نرى الحج يعني الانصراف يكون يعني في منتصف الليل كثير من الحجاج. جمهور الفقهاء فقهاء المذاهب يجوزون الدفع من منتصف الليل، ومنهم من يقول إذا صلى المغرب والعشاء في مزدلفة فقد أتى بالواجب فلينصرف، لأنه صدق عليه أنه ذكر اسم الله عند المشعر الحرام. وهذه المسألة تختلف فيها المذاهب، واختلاف المذاهب فيها قد يكون فيها ساعة للناس، إذا ذهب الناس بعضهم من أول الليل خففوا عما يدفع من آخر الليل. نقول الرمي يجزي يا شيخ. نعم الرمي يجزي قبل يعني إيه نعم يجزي عند هؤلاء يجزي، ومتى جاز الدفع جاز الرمي. ثلاثة. نعم كل أحسن الله إليك، إذا كان ما في حاجة للتليفون لماذا لا يفصل يا شيخ؟ ما أدري وش الحاجة وش حاجة؟ أنا ما أدري، أخبروني قال إنه في تليفون بيأتي. ها؟ أخبرني سعد قال في تليفون بيأتي ما أدري. على الأخوان ليلة الأحد على كل حال صحيح وليلة الجمعة. أين شلف وصل ما صحيح سكت. نعم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى جميعا عن الثقفي قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة قالت كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل فأذن لها، فقالت عائشة فليتني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام. وحدثنا ابن نمير إذا تصورنا حج الصحابة رضي الله عنهم وجدنا أنه حج حقيقي يقتدي الناس بإمام واحد يدفعون بدفعه وينزلون بنزوله وتجد الأمة كلها خلف إمام واحد فتحصل المنافع العظيمة التي ذكرها الله عز وجل في قوله ليشهدوا منافع لهم. لكن اليوم على الأسف كل أمير نفسه، ربما يختلف أهل السيارة الواحدة، كل واحد يرى رأي، وهذا لا شك أنه خلاف السنة، وأن السنة أن يكون للحج إمام يرجع إليه ويكون هو القائد لهذا الجمع العظيم. لكن هذا الظاهر أنه من زمان متعذر، إنما على الأقل نقول كل قوم معهم حملة لا بد أن يجعل لهم أميرا يقتدون به ويأتمون به، وعلى الأمير أن يتقي الله عز وجل وأن يصنع بهم ما يرى أنه أقرب إلى السنة. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة قالت وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس. فقيل لعائشة فكانت سودة استأذنت؟ قالت نعم، إنها كانت امرأة ثقيلة ثبطة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن كلاهما عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم بهذا الإسناد نحوه. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى وهو القطان عن ابن جريج قال حدثني عبد الله مولى أسماء قال قالت لي أسماء وهي عند دار المزدلفة هل غاب القمر؟ قلت لا، فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت نعم، قالت ارحل بي، فارتحلنا حتى رمت الجمرة ثم صلت في منزلها، فقلت لها أيهنتا لقد غلسنا قالت كلا، أي بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعن. وحدثنيه علي بن خشرم قال أخبرنا هذا أعم من الأول، أذن للضعن، الضعن جمع ضعينة وهي المرأة، وذلك لأن الغالب على النساء الضعف وعدم تحمل مزاحمة الرجال. وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا وصل إلى منى رمى الجمرة ولو قبل الفجر، لأن أسماء رضي الله عنها رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الفجر في منزلها. وأما حديث ابن عباس أنه نهاهم أن يرموا حتى تطلع الشمس فهو ضعيف لأنه مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. فنقول متى جاز للإنسان أن يدفع من مزدلفة إلى منى؟ فإنه إذا وصل إلى منى يبادر بماذا؟ بالرمي، لأن هذا هو أعظم فائدة في جواز الدفع قبل الفجر. والله هذا هو الأقرب شيء، أقرب شيء هو هذا، لأنه إذا غاب القمر فالغالب أنه لا يغيب ليلة العشرة إلا بعد مضي ثلثي الليل، ويكون هنا من باب الحاق الأكثر بالكل. رشاد، إذا رمى قبل الفجر هل يجوز أن يطوف طواف الإفاضة؟ إيه نعم، إذا رمى قبل الفجر جاز أن يطوف طواف الإفاضة، إلا النحر فإنه لا ينحر حتى ترتفع الشمس. منزلها في منى. نعم. وحدثنيه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج بهذا الإسناد، وفي روايته قالت بقي علينا كلمة أذن، أذن، أذن، هل هو مرفوع صريحا أو حكما؟ حكما،

ايش؟ رموا قبل الفجر وصلوا الفجر، يعني النساء. نعم. وحدثني ابو الطاهر وحرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب ان سالم بن عبد الله اخبره ان عبد الله بن عمر كان يقدم ضعفة اهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون قبل ان يقف الامام وقبل ان يدفع فمنهم من يقدم منا لصلاة فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمر فإذا قدموا رموا الجمرة وكان ابن عمر يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل فإذا قدموا رموا الجمرة، دل على أن رمي الجمرة مقارن ليش للقدوم سواء قبل الفجر أو بعده، وهو ما قررناه وسبق. نعم سليم. بعض الناس من عرفة ما ينزل إلا في حدود منى، ما في شيء يشيكونه يعني قبل المحصر ولا بعده؟ والله يمكن يدخل منى يعني بعد المحصر، هذا ما يجوز، لا بد أن يكون في مزدلفة. المزدلفة واسعة واسعة كبيرة، يعني بعض الناس يظن أنها صغيرة وليس كذلك، بل هي كبيرة جدا. نعم. الذي ينزل في أول مزدلفة ويريد طبعا أن يقطع حتى يذهب إلى منى، فهل هذا لا يتحرك إلا بعد ثنتين الليل أو إذا عرف أنه إذا لا يخرج منها إلا بعد ثنتين؟ لا، العبرة بالخروج منها، العبرة بالخروج منها. نعم هذا هو الأحسن، الأحسن أن يخصصها للنشطاء الأقوياء باصات تكون تبقى حتى أطلع الفجر، حتى كان النساء في باصات أخرى بدون محل. لا، إذا كان يذهب معه، ولهذا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس مع الضعفة. نعم. ما يقال لابن عباس من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من لسه محارمة له؟ لا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة لمحارمه أمهات المؤمنين ولسنا كغيرهم، ولهذا حجزنا بلا محرم في عهد عمر بن الخطاب في آخر خلافته. نعم ثلاثة. باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، وتكون مكة عن يساره ويكبر مع كل حصاه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال. هذه الأحاديث التي تمر بكم ينبغي أن تقيدوها، يعني كما ترون قرأتنا أمرار، لكن مثل حديث أسماء وحديث عبد الله بن عمر في بعث ضعفة أهله هذه مهمة تقيدونها، لأن ربما تجدون هناك في مكة من يناقشكم في هذا الموضوع، فإذا كان لديكم شيء مكتوب كان حسنا، لأن الإنسان يكون في وقت المذاكرة قد رسخت المسألة في ذهنه، لكن بعد أن يفارق المكان ينسى وتضيع. نعم. طيب اللي والله يا شيخ الأحاديث المختارة من صحيح مسلم لا بأس. طيب هنا لأنه مفيدة في موضعه. شيخ الاعتماد عليكم، يعني إذا كان الحديث ترون ذلك فنبهوني. أي يعني ما شاء الله تمام. يا أخي أنت المسؤول، لأن أنا ربما مع التعليق والأسئلة أستأذنكم أنسى. نعم إذا أستأذنكم في يعني كل حديث أراه لا بأس. طيب زين. نعم صحيح ترى فاتنا أحاديث كثيرة. نعم أقول فاتنا أحاديث كثيرة ما أضافها إلى الحديث التي تقيد. أي في أغلب كتاب الحج يعني ذكرنا حديث جابر. حديث جابر أضفته. نعم. أي أضفناه وهو أهم ما يكون في ممر. ذكرنا أن معتم حججنا بدون محرم. نعم نعم. هل يحتاج يقول

فاستعرضها فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. أعد وقف. فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. فقال فقلت يا أبا عبد الرحمن إن الناس يرمونها من فوقها. فقال هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. يعني ولم يقل السورة التي يذكر فيها البقرة أو التي يذكر فيها النساء أو التي يذكر فيها آل عمران. فعلى هذا يكون أمر الحجاج غير صواب، ولهذا سبه إبراهيم. ولا شك أن ما استدل به إبراهيم على هذا أنه هو الصحيح. لا، عبد الرحمن بن يزيد هو الصواب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران. نعم. وحدثني أحمد أصلهم كانوا يكرهون الحجاج، فإذا أتى أي شيء يوجب سبه سبوه. نعم، فهمت الآن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يقولون إنه إن سبه لأنهم أولا يكرهونه، هذه واحدة. وثانيا أنه كيف إن الحجاج يقول هذا وهذا عبد الله بن مسعود يقول الذي أنزلت عليه سورة البقرة، ولم يقل السورة التي تذكر فيها البقرة. أفهمت؟ مسكين الحجاج يعني. أسألك سعيم، أنا ما أريد أن تعتذر عن الحجاج. أفهمت أو لا؟ الحمد لله. نعم. شيخ الله، لو في مسألة فيها خلاف بين العلماء، وفي شخص يرى أن جنب واحد، فهل له أن يقسم عليه؟ جنب واحد. يعني في خلاف في مسألة يا شيخ. نعم. يعني جانب معين. نعم. نعم. هل له أن يقسم عليه إذا كان مجتهدا؟ نعم. وتبين له أن هذا الحق فليقسم. ولو كان نعم يعني لو كان يطلب علم وينقل مكان. قلت إذا كان مجتهدا. نعم. كيف ترجع تقول إذا كان مقلدا؟ لا، ولو كان يا شيخ مثلا هو طالب علم، إذا كان مجتهدا بارك الله فيك تبين له بالدليل أن الحكم كذا. نعم. فليقسم عليه. نعم. عبد المجيد عبد السلام. نعم. أليس في حديث عروة يا شيخ يعني دليل على عدم وجود النبي في مزدلفة؟ إيش أليس فيه؟ نعم. أليس فيه دليل على عدم الوجود؟ لا، فيه دليل على أنه إذا أدرك صلاة الفجر في الوقت الذي صلىها الرسول عليه الصلاة والسلام كفى عن المبيت، لأنه قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى هذه، إشارة إلى أن إلى الوقت الذي صلىها فيه، إلى الوقت الذي صلىها فيه وهو المبكر، ووقف معنا حتى ندفع فقد تم حجه وقضى تفل. يعني مثلا لو فرضنا إنسان ما وصل من عرفة إلا بعد طلوع الفجر، لكنه الفجر المبكر وصلى في مزدلفة، فظاهر حديث عروة أنه لا شيء عليه. لا لا، هو اشترط النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون أدرك الصلاة، فلا بد من إدراك الصلاة. نعم، يكون هذا يدين على أن المقصود ذكر الله عند المشعر الحرم وقد حصل. الصبر يا جماعة، على أن المسألة فيها شيء من المناقشة، وهو أن عروة بن المضرس إنما سأل عن المبيت، ومن المعلوم أنه ما تم حج الإنسان إلا إذا وصل إلى مزدلفة ولو صلى بها الفجر، باقي عليه الطواف والسعي، وباقي عليه تمام الواجب المبيت في ميناء ورمي الجمرات. يعني لمنازع أن ينازع ويقال إن الرسول قال فقد تم حجه باعتبار الركن المسؤول عنه وهو الوقوف. أخذنا كم؟ طيب. نعم؟ جديد؟ طيب. شيخ حفظك الله يا شيخ، حديث ابن مسعود قلنا أنه في رد على من قال أنه يستقبل القبلة في الرابع. نعم. من أين أخذنا هذا الشيخ؟ إيش؟ أخذنا هذا الحديث في الرواية الأولى. وأي رواية الأولى؟ لأنه قال جاء رمى عن طلاب المسجد جمرة العقبة من بطن الوادي سبع حصيات. نعم.

ولكن المهم المبادرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحط رحلة حتى رمى الجمرة. وفي هذا شاهد لقول الفقهاء رحمهم الله إن رمي جمرة العقبة يوم العيد هو تحية منى. نعم. وحدثني سلمة بن شبيب. نعم واحد. نعم. ليس فيه دليل على أن الرمي يكون بعد الصبح. ليس فيه دليل؟ أو أليس فيه دليل؟ أي فيه دليل ما في شك أن يكون بعد الصبح وقبل الصبح. نعم كمال. شيخ بارك الله فيكم، بالنسبة يعني ما تقولون في من يبني يعني كل ما يقول في مناسك حج للوجوب يستدل بحديث لتأخذوا عني مناسككم، فكل فعل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا واجب بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. أي نعم. استدلال بعض العلماء بهذا كاستدلال بعضهم بأنه لا يجب في الصلاة إلا ما ذكر في حديث المسيء صلاته، وهذا فيه قصور لأنه لا بد من شواهد ولا بد من مراعاة القواعد العامة في الشريعة حتى يحكم بأن هذا واجب أو أن هذا ليس بواجب. والإحاطة بهذا صعبة، لكن يمكن أن ينظر كل مسألة بعينه ويحكم عليها بما يفتح الله عليه. أما هذا الإجمال صلوا كما رأيتم يصلي يستدل به بعض العلماء على وجوب كل شيء في الصلاة فعله الرسول فهو واجب، ثم يأتي آخر ويقول ما عدا ما ذكر في حديث المسيء صلاته فإنه ليس بواجب، هذا ما هو مستقيم في الواقع، لكن ننظر كل مسألة على حدة. نعم. أحسن الله إليك، ذكرنا فيما سبق أن طواف راكبة يعني ليس للمستحب، من أين أخذنا من هذا الحديث استحباب رمي الجمرة الإنسان راكب؟ من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام رماها راكب. لماذا لم نقل في الطواف نفس الشيء؟ نعم. لماذا لم نقل في الطواف نفس الشيء؟ لا، الطواف بين السبب أن الناس غشيه غشوه وأنه ركب ليسألوه ويشتف عليهم. لا لا ما يستقيم، لكن هذا فيه البيان أن جمرة العقبة يبدأ بها قبل كل شيء قبل أن يحط الإنسان رحلة، وهذا في أزماننا ليس متمكن. وهذا يقول جملة معترضة السيارة كراور. نعم. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل قال حدثنا معقل عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حسين عن جدته أم الحسين قال أنه قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا. وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحسين عن أم الحسين جدته كأنها قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. قال مسلم واسم أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد وهو خال محمد بن سلمة روى عنه وكيع وحجاج الأعور. في هذا الحديث دليل على احترام الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان بلال وأسامة أحدهما يقود به ناقة والآخر رافع ثوبه يسفره من الحر. في اللفظ الأول ليس فيه دليل على أن هذا كان قبل رمي جمرة العقبة، الاحتمال أن يكون ذلك بعد رمي الجمرة، بعد رمي الجمرة، والإنسان بعد رمي الجمرة يحل إما مع الحلق أو بدونه أو بدونه على خلاف في ذلك. لكن اللفظ الثاني صريح في أن تغطية رأسه أو تضليل رأسه كان قبل الجمرة، لقولها والآخر أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة، يستره من الحر حتى رمى الجمرة. وهذا يدل على أن الستر كان قبل الرمي. ولكن هل يدل على جواز استظلال الإنسان بالشمسية ونحوها؟ نعم جزمتم بهذا، ولكن قد يقال إن الظاهر أنه خلاف ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصل إلى منى مبكرا، وأيضا أحدهما يظله بثوبه وهو راكب، وكيف يكون إظلاله بثوبه وهو راكب من فوق؟ لأن البعير مرتفع، فلا يستطيع الإنسان أن يظل الراكب عليه من فوقه إلا لو كان رديفا، لو كان رديفا فلا بأس، لكن رديف النبي عليه الصلاة والسلام في دفعه من مزدلفة من؟ الفضل. لا، الفضل من عباس. وعلى هذا فيكون الله أعلم أنه بجانبه ليس متوسط من الرأس، يعني إن وضعه مثلا على عصا أو ما أشبه ذلك وجعل يظله به، يظله به. لكن يقال في مسألة أصل المسألة وهي جواز استظلال الإنسان بالشمسية والسيارة ونحوها إن هذا ليس بتغطية رأسه، والرسول عليه الصلاة والسلام إنما قال لا تخمروا رأسه، وهذا لا يعد تخميرا، والأصل الجواز. يعني إن لم يستقم لنا الدليل أو إن لم يستقم لنا الاستدلال بهذا الحديث على جواز الاستظلال بالشمسية ونحوها فإننا نقول أين الدليل على منع الاستظلال بالشمسية ونحوها؟ الدليل إنما كان على إيش؟ تغطية الرأس، وهذا ليس بتغطية الرأس. وفي هذا أيضا إشارة إلى ما سبق من أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة وهو راكب. نعم. باب طه. وأن أحدهما يستره بثوبه. نعم. مر بنا قبل أن أسامة كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفضل. قبل إيش؟ قبل أن يبدأ. هذا في دفعه من عرفة إلى مزدلفة. نعم. من عرفة إلى مزدلفة أسامة. فهل يقال إن الذي كان يستره أسامة وأن بلالا هو الذي كان يأخذ؟ بلال ما له دخل، ما ركب معه إطلاقا أصلا. في هذا الحديث فرأيت أسامة وبلال وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافعا ثوبه. نعم. فيكون الذي أخذ الخطام بلال والذي يرفع الثوب ويسقط النبي صلى الله عليه وسلم هو أسامة. ما في هذا اللفظ ما في تعيين أحدهما، وأسامة ليس رديف الرسول صلى الله عليه وسلم في دفعه من مزدلفة، كان رديفه في دفعه من عرفة إلى مزدلفة، وأما رديفه من مزدلفة إلى منى فهو الفضل بن عباس. نعم. بدون محرم هذا مخصوص في نساء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المخصص العلماء قالوا ان امهات المؤمنين كل لهن الاحترام عند كل احد، لهن الاحترام عند كل احد، ولا يمكن لاحد ان يشتري عليهن اذا كان الله حرم نكاحهن بعد الرسول عليه الصلاه والسلام، فلا احد يتعرض لهم. ثم ان عمر رضي الله عنه ايضا جعل معهن عثمان بن عفان وجماعه من الصحابه يحرسونهم. هذا التشريع، الصحابة أقروا هذا. نعم.

وحدثنا كم دعا لهم؟ ثلاثا. نعم. ثلاثا أو أربعة؟ ثلاثا. نعم ثلاثا أربعة يا شيخ. اضبطوا أربعة يا شيخ لأن الواو حرف عطف. نعم.